الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، مر في حلقة ماضية ذكر لبعض الأمور المعينة على التوبة، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى. فمما يعين على التوبة قصر الأمل وتذكر الآخرة، فإذا تذكر الإنسان قصر الدنيا وسرعة زوالها وأدرك أنها مزرعة للآخرة وفرصة لكسب الأعمال الصالحة، وتذكر ما في الجنة من النعيم المقيم وما في النار من النكال والعذاب الأليم، أقصر عن الاسترسال في الشهوات، وانبعثت نفسه إلى التوبة وتدارك ما فات بالأعمال الصالحات. قصر الأمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال ابن عقيل رحمه الله: ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال، فإن كل من عد ساعته التي هو فيها كمرض الموت حسنت أعماله فصار عمره كله صافيا. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. وقال رحمه الله: أعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة وتأميله الإصلاح فيما بعد، وليس لهذا الأمل منتهى ولا للاغترار حد، فكلما أصبح وأمسى معافا زاد الاغترار وطال الأمل. وقال ابن القيم رحمه الله: صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوة، وأخبت قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخر، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فكذلك نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن صدق التأهب هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء أو الخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد لله ولقائه، والمفتاح بيد الفتاح العليم، لا إله غيره ولا رب سواه. ومما يعين على التوبة العلم، فالعلم نور يستضاء به وينظر من خلاله إلى الأمور على حقيقتها، والعلم يشغل صاحبه بكل خير ويشغله عن كل شر، فإذا فقد العلم فقدت البصيرة وحل الجهل، وانطمست المعالم أمام الإنسان، واختل ميزان الفضيلة والرذيلة عنده، فلم يعد يفرق بين ما يضره وما ينفعه، فيصبح بذلك عبدا للشهوة أسيرا للهوى. فما أتي الإنسان من باب كما يؤتى من باب الجهل، فحري بالعاقل الناصح لنفسه ألا يبخس حظه من العلم وأن ينال ولو قدرا يسيرا منه. ومن العلم في هذا السياق العلم بعاقبة المعاصي وبفضل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أيها المستمعون الكرام، ومما يعين على التوبة وترك الذنوب الاشتغال بما ينفع وتجنب الوحدة والفراغ، ذلك أن الفراغ يأتي على رأس الأسباب المباشرة للانحراف. فالقطاع الكبير من الشباب يعاني من فراغ قاتل يؤدي إلى الانحراف والشذوذ وإدمان المخدرات، ويقود إلى رفقة السوء وعصابات الإجرام، ويتسبب في تدهور الأخلاق وضيعة الآداب. فإذا اشتغل الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه قلت بطالته ولم يجد فرصة للفساد والإفساد. ومما يعين على التوبة البعد عن المثيرات وما يذكر بالمعصية، فيبتعد عن كل ما يثير فيه دواعي المعصية ونوازع الشر، ويبتعد عن كل ما يثير شهوته ويحرك غريزته من مشاهدة للأفلام وسماع للأغاني الخليعة الماجنة وقراءة للكتب السيئة والمجلات الداعرة. كما أن عليه أن يقطع صلته بكل ما يذكره بالمعصية من أماكن الخناء ومنتديات الرذيلة التي تذكره بالمعصية وتدعوه إليها. فالشيء إذا قطعت أسبابه التي تمده زال واضمحل. فالقرب من المثيرات بلاء وشقاء، والبعد عنها جفاء وعزاء. فكل بعيد عن البدن يؤثر بعده في القلب، فليصبر على مضض الفراق صبر المصاب في بداية المصيبة، ثم إن مر الأيام يهون الأمر، خصوصا إذا كان ذلك مما يثير العشق والغرام. قال زهير بن الحباب الكلبي: إذا ما شئت أن تسلو حبيبا فأكثر دونه عدد الليالي، فما سلى حبيبك غير نأي ولا أبلى جديدك كابتذالي. وقال الآخر: وإنك لم تقطع لبانة عاشق بمثل رواح أو غدو مؤوبي. ومن البعد عن المثيرات أن يبتعد الإنسان عن الفتن، لأن البعد عنها نجاة وسلامة، والقرب منها مدعاة للوقوع فيها. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وكم من شجاع في الحرب اغتيل فأتاه ما لم يحتسب. فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. أيها المستمعون الكرام، للحديث عن الأمور المعينة على التوبة بقية، وذلك في الحلقة القادمة. فإلى ذلك اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.